مدينتي مدينة الضياء، والعلم والنظام والبناء، تحفها الأنهار والتلال، ندية وفيرة الظلال. مدينتي مدينة الضياء، والعلم والنظام والبناء، تحفها الأنهار والتلال، ندية وفيرة الظلال. فسيحة الساحات والقصور، والقصور كثيرة الأنفاق والجسور، والجسور فسيحة الساحات والقصور، والقصور كثيرة الأنفاق والجسور، والجسور ملاعب الأطفال والكبار، مسابح الشباب والصغار. ملاعب الأطفال والكبار، مسابح الشباب والصغار. مدينتي مدينة الضياء، والعلم والنظام والبناء، تحفها الأنهار والتلال، ندية وفيرة الظلال. مدينتي مدينة الضياء، والعلم والنظام والبناء، تحفها الأنهار والتلال، ندية وفيرة الظلال. محطة لسكة الحديد، الحديد ومهبط للطائر العتيد، العتيد محطة لسكة الحديد، الحديد ومهبط للطائر العتيد، العتيد نظيفة شوارع المشاة، وتسخر الأسواق بالحياة. نظيفة شوارع المشاة، وتسخر الأسواق بالحياة. مدينتي مدينة الضياء، والعلم والنظام والبناء، تحفها الأنهار والتلال، ندية وفيرة الظلال. مدينتي مدينة الضياء، والعلم والنظام والبناء، تحفها الأنهار والتلال، ندية وفيرة الظلال. وروضة ومركز الطبيب، الطبيب وملجأ ومعهد قريب، قريب وروضة ومركز الطبيب، الطبيب وملجأ ومعهد قريب، قريب الأمن والأمان والوفاء، والحب والحنان والعطاء. الأمن والأمان والوفاء، والحب والحنان والعطاء. مدينتي مدينة الضياء، والعلم والنظام والبناء، تحفها الأنهار والتلال، ندية وفيرة الظلال. مدينتي مدينة الضياء، والعلم والنظام والبناء، تحفها الأنهار والتلال، ندية وفيرة الظلال.